الدرع السني تقدم. تسير هواجس وتشد طرفي إلى ضراء تعصف كل يوم. بنو الإسلام بلواها تزيد وواقعة تفت بها كعومي. تسير هواجس وتشد طرفي إلى ضراء تعصف كل يوم. بنو الإسلام بلواها تزيد وواقعة تفت بها كعومي. لباغوز الشجاعة قلت شعري وما للشعر فيها أي واسمي. بها الأساد تزأر كل صوب تجندل كفرهم وتشيب خصمي. لباغوز الشجاعة قلت شعري وما للشعر فيها أي واسمي. بها الأساد تزأر كل صوب تجندل كفرهم وتشيب خصمي. لأرض أحكموها شرع ربي رواها الصحب والأسد بدمي. عقيدة مصطفى لا خير إرث بها الأشبال تغرف كل يمي. وعقباهم مقارعة الأعادي بسيف صارم وجواد دهمي. أظن الكفر مقتلنا ختاما ستأتيه الفوارس ذات يومي. وعقباهم مقارعة الأعادي بسيف صارم وجواد دهمي. أظن الكفر مقتلنا ختاما ستأتيه الفوارس ذات يومي. تصبح جندهم وتجوس قتلا وضربا يفلق الهام ويرمي. بجمر من لهيب المرهفات تبعثرهم لأشلاء وهدم. تصبح جندهم وتجوس قتلا وضربا يفلق الهام ويرمي. بجمر من لهيب المرهفات تبعثرهم لأشلاء وهدم. فيا رحمن أنزل كل أمن وثبتنا بعزك يوم طم. فيا رحمن أنزل كل أمن وثبتنا بعزك يوم طم. وثبتنا بعزك يوم طم.